اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء الثامن. كان توجه إلى الغرب هو سمة بارزة في العالم الإسلامي باعتباره المخرج الضروري للنهوض من الكبوة. وبينما كان السلطان محمود يواصل جهوده لبناء جيش حديث في تركيا، نصب محمد علي باشا حاكما على مصر عام 1805، وبدأ محاولة مماثلة وأنشأ تونس جيشا نظاميا، وافتتح أحمد باشا باي الأول مدرسة للعلوم الحربية لتخرج ضباطا وطنيين بهذا الجيش، كان يديرها أحد الإيطاليين. وأدخلت أسرة القاجار التي حكمت إيران في القرن 19 النظم العسكرية الأوروبية على جيشها، وفتحت لذلك كلية للعلوم والفنون سنة 1852، كان أساتذتها من الأوروبيين. واستلزمت الإصلاحات العسكرية الجديدة إصلاحا في نظم التعليم وبرامجه، وتطلب الأمر ترجمة كثير من الكتب الأوروبية في مختلف الفنون والعلوم، واستقدام المدرسين الأجانب وإفاد البعثات إلى أوروبا. وكانت هذه التجربة هي القنطرة التي عبر فوقها الفكر الغربي إلى العالم العربي الإسلامي. وكان العالم الإسلامي في حالة إفلاس حضاري مفجع أوقفته مبهورا أمام مختلف مظاهر الحضارة الغربية، وبدأ كما لو كان المسلمون كما يقول الأستاذ العقاد يعيشون في سجن مغلق، يخشون أن يمدوا إصبعا إلى أي شيء فيه فينطلق منه شيطان متربص أو مارد محبوس. في ذلك الوقت كان المسلمون يسألون رجال الدين وزحف الحضارة الحديثة يدير رؤوسهم، هل يجوز قدح الكبريت؟ وهل يجوز استخدام غاز الاستصباح في إنارة المساجد؟ وهل يجوز وضع التليفون؟ وهل يجوز تعليم الجغرافيا وعلوم الطبيعة في المدارس؟ هل يقبل شرعا استخدام المطبعة؟ وهل يجوز لبس القبعة؟ وهكذا. وإذا أحالت الإفلاس هذه تفاوتت مواقف المفكرين والفقهاء والمسلمين بين رافضين لكل ما هو غربي، كما حدث في محاولة تنظيم الجيش التركي، أو داعين إلى الاستسلام للغرب والارتماء في أحضانه، ومن هؤلاء السير أحمد خان مؤسس جامعة عالكيرا وأحد أبرز زعماء مسلمي الهند في القرن الماضي. وكان مما قاله: لا بد أن يتجه المسلمون إلى قبول هذه الحضارة الغربية حتى لا تعود الأمم المتحضرة إلى ازدرائهم. وكان الموقف الثالث يدعو للاستفادة من الغرب دون الاستسلام له، ومن أعلام هذا الاتجاه محمد إقبال في الهند، وجمال الأفغاني ومحمد عبده في مصر، وخير الدين التونسي في تونس. وقد عبر محمد إقبال عن موقفه في ديوانه أرماغان حجاز بعد عودته من رحلة الدراسات العليا في إنجلترا وألمانيا، فقال: ها أنا ذا كسرت طلسم العصر وأبطلت مكره، التقطت الحبة وأفلتت من شبكة الصياد، ويشهد الله أنني كنت في ذلك مقلدا للنبي إبراهيم، فقد خضت النار بثقة واطمئنان، وخرجت منها محتفظا بهويتي. أيها السادة، إن الحضارة الإنسانية ليست حكرا على أحد، إنها جماع جهد كل الشعوب منذ هبط آدم وحواء على الأرض، والحضارة الغربية التي تخشى الاقتراب منها كنا نحن أول من ساهم في إذكاء نارها ونورها. لماذا الخوف والتردد إذن والتمسح في شعارات لن تقودنا إلا إلى مزيد من العزلة والتخوف، بل والانتحار البطيء؟ ثمت مخاطر ومحاذير، هذا صحيح، ولكن لماذا لا تقتحم الميدان ونحن واعون لهذه المخاطر والمحاذير؟ لماذا لا نسعى إلى التقاط الحبة دون أن نسقط في شبكة الصياد كما يقول إقبال؟ إن المهم هو ماذا نأخذ وماذا نترك. المهم أننا إذا غيرنا ثيابنا لا نغير من جلودنا وعقولنا. المهم أن نأخذ أثمن ما عندهم ولا نفقد أعز ما نملك. التغريب أو الهلاك. عندما ندعو إلى فتح الأبواب والنوافذ لنملأ صدورنا بالهواء الصحي والمنعش، فإننا نفاجأ بأن الأبواب والنوافذ لم تمرر الهواء النقي وحده، ولكنها تحمل إلينا الجراثيم أيضا، وأن ما نظنه صحة وحيوية لنا قد يكون فيه مقتلنا. وإذا موقف كهذا، فإن رد فعل البعض قد يتحول إلى دعوة ملحة إلى إغلاق الأبواب والنوافذ، وأمثالنا العامية في وصف هذا الحل إذ تقول أن الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه لتستريح، وثمت فريق آخر تقف في صفه لا يرى العيب في الأبواب والنوافذ ولا في الهواء والتيار، ولكنه فينا نحن، إذ كنا محصنين بما فيه الكفاية فلن يضيرنا الهواء بجراثيمه، وإذا كنا غير محصنين فهذه مشكلتنا، وعلينا أن نتسلح بالثقة والشجاعة لنحلها، وألا نحمل غيرنا مسؤوليتها. إن الجسد العليل وحده هو الذي تصرعه أول جاثومة تتسلل إليه، إذ هو ابتداء في حالة قابلية للمرض، مماثلة لحالة القابلية للاستعمار التي يشدد المفكر الجزائري مالك بن نبي على ضرورة التصدي لها باعتبارها واحدة من الأمراض المزمنة في مجتمع المسلمين. وإذا امتلأ القلب بالإيمان والعقل بالمعرفة، فإنه يصبح في مقدور المسلم أن يواجه الريح القادمة دون أن تتزلزل قدماه، بحيث يستطيع دائما أن يلتقط الحبة دون أن يسقط في شبكة الصياد، بتعبير الشاعر محمد إقبال. لكن المسألة في رأي البعض ليست بهذه السهولة، فالانتقال منهج قد يقبله المنطق، لكن سنن التاريخ لا تسلم به عندما يتعلق الأمر بالحضارات، وبالحضارة الغربية بوجه خاص، إذ نحن في عصر لم يعد يحتمل منطق القبض بغير دفع الثمن، بمعنى أنه إذا أخذت شيئا فلا بد أن تدفع ثمنه على الفور ربما بالتقسيط وعلى آجلة طويلة ربما، لكنك لا بد أن تدفع رضيت أم كرهت. ووجهة النظر هذه يتبناها المؤرخ الشهير أرنالدو تويني، وقد سجلها في كتاب صغير له صدر في الخمسينات موضوعه العالم والغرب. يقول فيه: إن كل حضارة مثل كل طريقة حياة، هي كل لا يتجزأ، أقسامها متداخلة بعضها ببعض، وإن سر تفوق الغرب على سائر الشعوب في الفكر العسكري مثلا منذ القرن السابع عشر لا يكمن فقط في استخدام أسلحة غربية وفي طريقة تدريب الجيوش، بل هو كامن في فكر المجتمع الغربي وروحه. وفن الحرب في الغرب ما هو في الواقع إلا أحد وجوه طريقة العيش الغربية، وأي مجتمع غريب يرغب في تعلم هذا الفن دون أن يحاول تبني طريقة العيش نفسها يكتب له الفشل حتما. ثم يعود تويني ليؤكد ويحذر أن أي عنصر حضاري منعزل منفصل يمكنه كالأمراض المعدية السارية أو ككهرب منفصل عن الذرة أن يصبح فتاكا عندما يكون منفصلا عن النظام الذي كان جزءا منه، خاصة إذا ترك المجال أمامه حرا في وسط جديد. أما في إطاره الأصلح فإن هذا العنصر الحضاري أو تلك الجرثومة أو ذلك الكهرب لا يستطيع أن يحدث أضرارا لأنه يكون جزءا من كل. وتويني بذلك ينسب فكرة التفاعل بين الحضارات ويؤكد فكرة سيادة الحضارة الغربية، قائلا أن الغرب أصبح مدافعا لأول مرة في التاريخ عندما حاصر الأتراك في فيينا، لكنه تحول بعد ذلك إلى قوة كاسحة ومهاجمة، وأن الذي لا يرغب في الخضوع للسيطرة الغربية عليه إذا أراد أن يبقى ويستمر أن يستخدم أسلحة الغرب، أي يستبدل هذا الموقف بالخضوع للحضارة الغربية، وهذا ما فعلته روسيا القيصرية في عهد بطرس الأكبر، إذ حامت نفسها بالتقنية التكتيك الغربي، وهو ذاته في رأيه ما فعلته روسيا الشيوعية، إذ تسلخت إلى جانب التقنية الغربية باختراع غربي آخر هو الماركسية التي صنعت في ألمانيا وانجلترا على أيدي كارل ماركس وفريدريك أنجليز. ويستشهد تويني أيضا بتركيا قائلا أنه منذ تحللت الإمبراطورية العثمانية وهزمت جيوشها في الحرب الروسية التركية بدأت تتطلع إلى الحضارة الغربية لتقتبس نظمها العسكرية، ومضت بطيئة على هذا الطريق حتى كان على تركيا أن تختار عام 1920 بين أمرين: الهلاك أو التخريب. وقد فضل الشعب التركي أن يعيش مهما كان الثمن على حد تعبيره. وابن خلدون له وجهة نظر أكثر تعميما، إذ يقول في المقدمة التي كتبها قبل تويني بحوالي 600 عام: إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. خلاصة هذا الكلام ومؤداه أن التغريب هو قدرنا، وأننا إما أن ننعزل عن العصر ونهجره إلى الصحراء ونرفض منجزاته كما فعل في بداية هذا القرن الوهابيون والسنوسيون والأدارسة والمهدية، وهم الذين شنوا حربا على الأتراك ودعوا إلى تكفيرهم لأنهم خانوا الإسلام باقتباسهم عن الغرب على حد تعبير تويني، إما أن نفعل كما فعل هؤلاء أو نفتح أبوابنا لريح الغرب لتجتاحنا وتقتلعنا وتقذف بنا إلى الهواء أو الهاوية. وإزاء هذا لا تجدي دعوة محمد أسد الكاتب المعروف في كتابه الطريق إلى مكة إلى تبني الوسائل الغربية الحديثة في العلوم والفنون الصناعية ورفض أشكال الحياة الغربية وقيمها الأخرى. ولا يكون هنالك محل لقول مولانا أبي الحسن الندوي أمين ندوة العلماء في الهند أننا بحاجة إلى العبقري العصامي الذي يعامل الحضارة الغربية بعلومها ونظرياتها واكتشافاتها وطاقاتها كمواد خام يصوغ منها حضارة قوية عصرية مؤسسة على الإيمان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل في جانب، وعلى القوة والإنتاج والرفاهة وحب الابتكار في جانب آخر. في الوقت ذاته فإن مقولة إقبال على التقاط الحبة دون الوقوع في شبكة الصياد يعني السقوط في براثن الحضارة الغربية، هذه المقولة تصبح مجرد أمل دعب خيال شاعر حسن النية لا يتمتع برؤية واقعية سليمة. هل هذا هو خيارنا الوحيد حقا؟ إما التغريب أو الهلاك؟ هل الصورة بهذا القدر من التشاؤم؟ تعالوا نقلب الأمر ونناقشه لعلنا نجد مخرجا. تقول لنا صفحات التاريخ الإسلامي أن مجتمعاتنا التي نحاول إنقاذها الآن مرت بتجارب ثلاث في احتكاكها بحضارة الآخرين. كانت التجربة الأولى في القرنين الأول والثاني الهجريين، والمجتمع الإسلامي يحبو في عالم الحضارة بينما تحيط به حضارتان عظيمتان، البيزنطية في الغرب والفارسية في الشرق، وكانت الحضارتان غنيتان في العلوم والصناعات والثقافة والأدب، بينما المجتمع الإسلامي مسلح فقط بالعقيدة الراسخة والتصميم على بناء الدولة وتبليغ الرسالة. وقتئذ لم يتردد المسلمون في الأخذ من غيرهم بثقة بالغة دون أن يهتز شيء في هذا المجتمع الثابت الأقدام. والتجربة الثانية كانت في القرن السابع الهجري عندما استولت جحافل التتار على قلب العالم الإسلامي، وسياسيا وعسكريا خضع المسلمون لهم، لكن الفاتح الجديد كان خليطا من القبائل البدائية المتخلفة القادمة من أواسط آسيا والرغبة في السلب والنهب والتوسع. لم تكن لهذا الفاتح الجديد حضارة، كما لم تكن له عقيدة أو قضية، ولم يكن هنالك بالتالي محل لانصهار المجتمع الإسلامي المفتوح في حضارة الفاتحين وقيمهم، لكن العكس هو ما حدث، إذ بدأت الأمة الفاتحة تتأثر بحضارة وقيم المجتمع الإسلامي المهزوم سياسيا وعسكريا، ويمضي الوقت، اقتنع التتار بالإسلام، وذابوا في حضارة المسلمين وعقيدتهم، بل وتحولوا إلى حماة للإسلام وفاتحين باسمه، ومؤسسين لدولته القديمة في الهند خلال قرن واحد من الزمان. وكانت التجربة الثالثة في نهاية العصر العثماني، وهي الفترة التي كان المسلمون فيها مهزومين حضاريا حتى قبل أن يخوضوا أي معركة، هي المرحلة التي يتحدث عنها تويني، والتي كان خيار الأتراك فيها بين التغريب أو الهلاك. ثم ثغرات حقيقية فيما يقوله تويني، فلأنه كان يتكلم من داخل الحضارة الغربية لم يرى مستقبلا لغير هذه الحضارة رغم موقفه النقدي منها أحيانا وتقديره يمكن أن نسلم به في حالة واحدة، إذا كانت تلك الحضارة الغربية تزحف في أرض خام جرداء لا نبات فيها ولا زرع كما حدث في بعض البلاد الإفريقية، أو إذا كانت جيوشها تقنية كانت أم فكرية تتقدم فوق أنقاض حضارة أخرى مثل ما حدث في تركيا، أو تتقدم فوق أرضية رفعت رايات التسليم وفتحت أذرع الترحيب بها كما حدث في اليابان وكوريا الجنوبية. ثم إن تويني فسر قدرة الاتحاد السوفيتي على التصدي للعالم الغربي بأنه يرجع إلى استخدامه لاختراع غربي هو الماركسية، أي أنه لا يرى الماركسية سوى أنها تحمل الجنسية الغربية معولا على المنشأ وحده، ولا يليق بالا إلى كونها فكرة وعقيدة لها تفسير للتاريخ أيا كان رأينا فيها، ولها فلسفتها التي تتناقض تماما مع أسس الفكر العربي. إن تويني كان شديد الانحياز للحضارة الغربية، الأمر الذي أسقط من حسابه فاعلية الاختراع وثماره وكيفية استخدامه، بينما كان كل تركيزه على جنسية هذا الاختراع وموطنه الأصلي. ومن ناحية أخرى، فإنني لا أعرف كيف كان تفسير الكبير المؤرخ الكبير لصمود الصين التي اعتنقت الماركسية ووضعتها في القالب الصيني، بل وطعمتها بقيم وتعاليم كونفوشيوس لتستثمرها كسلاح للتقدم والاستمرار دون أن تتعرض للخيار بين التغريب أو الهلاك. ثم لنتوقف قليلا أمام النموذج الذي دلل به تويني على صدق رؤيته وهو تركيا، ولنسأل بعد ذلك: هل كان التغريب هو المنقذ لتركيا فعلا؟ هل ما فعله كمال أتاتورك هو الذي أعاد لتركيا قوامها وأطلق شرارة الإبداع والنهضة فيها؟ إذا كنا نتحدث عن المجتمع ككل وحركته ككل، لا عن انتصار عسكري في زمن محدود، فإننا نقول بعد مضي نصف قرن على تغريب تركيا إن هذا لم يحدث، وإن أتاتورك بخطوته هذه تسبب في ضياع هوية 3 أجيال على الأقل من الأتراك، وأحدث بذلك أخطر شرخ في المجتمع التركي طوال العصور الحديثة. إن الإنجاز الكبير الذي يثير إعجاب الغرب ومفكريه بكمال أتاتورك أنه فصل تركيا عن العالم الإسلامي، وحاول أن يجتث كل ما هو مسلم في بلاده. أيضا كان الدرس الكبير الذي تعلمنا إياه تجربة تركيا أن قيم الحضارة الغربية هي للمجتمع الغربي وحده، وأن انتقالها الكامل إلى المجتمعات الأخرى كما يتصور تويني لا يتحقق إلا إذا اقتلعت هذه المجتمعات من جذورها، إذا كان لها جذور. أما إذا ظلت لدى هذه المجتمعات بقية من جذور وانعدمت لدى شعوبها تلك الحصانة المتمثلة في الانتماء العقيدي والفكري، فإن المسخ والتشوه هو مصير المجتمعات، وهو مصير لا يختلف كثيرا عن الهلاك.